سألوك يا يا من من هو هو الله الله الذي الذي لا لا إله إله إلا إلا هو هو الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر المتكبر الخالق الخالق البارئ البارئ المصور المصور الغفار القابض الباسط الغافر الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المجزئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاتي الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرزيق الطهور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى Yeah.